شفت فيا وقيل عجيبتها خمزت لي ورجعت تبيعتها صور فيا وبعيني شفتها تتيزا وين حكيمتها شفت فيا وقيل عجيبتها خمزت لي ورجعت تبيعتها صور فيا بعيني شفتها تتيزا وين حكيمتها يرجع يا وانا عجبني زينو خلي لي لفنينو كندير معاك